الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم ولعن عدهم. لا زال البحث في هذه الآية الشريفة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويقول الفاء هنا جعل الفاء الفاء عاطفة، ويعتذرون مرفوع معطف على ما قبله داخل في نفيه، داخل في نفي ما قبله، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار. بعدين قال بعضهم مثل ابن مالك قال أنه هذا اسم استئناف، هذه الآية ففاء استئناف، فناقشه وقال الاستئناف كيف يكون استئناف؟ لأنه إذا قلنا استئناف على القطع، استئناف على القطع يلزم منه ما خلاصة الكلام حتى يكون ربط. الاستئناف يكون ما قبل الفاء منفي وما بعدها ما بعد الفاء موجب، وهذا مو صحيح. يعني لا يؤذان يعتذرون. بعد وجه المصنف أخذ يوجه ورد هذا التوجيه توجيه آخر، قال لعله هذا من باب اختلاف المواقف، في بعض المواقف لا يؤذن لهم في الاعتذار، وفي بعض المواقف يعتذرون. وجاب نظير مثل هذا من قضية السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقفهم إنهم مسؤولون. في بعض المواقف يسألون، في بعضها لا، بل لا يسألون. وقال عليه على هذا ابن الحاجب ورد هذا الكلام، أيضا رد هذا. الآن يبدأ فيه بتوجيه آخر، يقول يمكن أن نجعل فاء فاء استئناف، ولكن استئناف على معنى السببية، وهذا ما علينا مثله، استئناف على معنى السببية. فإذا كان أنا استئناف على معنى السببية، يعني نفي الأذن يكون سبب ماذا فيه؟ نفي شيخنا شيخ أحمد نفي الاعتذار. ها أريدك يجي رجع ويانا معنا، ها تساعدك يرجع واضح هذا؟ سيكون فاء فاء الاستئناف، لكن مو استئناف القطع، استئناف على معنى السببية. واضح؟ ألقى هذا لأنه ما يتأخر يعني كثير، يظلين فيه. يقول وقد صح الاستئناف، الاستئناف هو اكتب الاستئناف يعتذرون، استئناف أي استئناف يعتذرون، يعني الجملة يعتذرون مستأنفة، يعني هم يعتذرون، أصلا ما نقول هم يعتذرون، استئناف هذه الجملة. فبعد الفائز فاستئناف بوجه آخر، هو تكتب الوجه الآخر الاستئناف على معنى سببي، وبعدين هو يصرح به، يصرف بوجه آخر يعني غير وجه القطع، مو استئناف. فصاعد الاستئناف على قسمين، فاء قطعا وفاء عفوا استئناف على القطع، استئناف على القطع واستئناف على استئناف على القطع مو صحيح، لم ذكرنا غلط، هذا خلي استئناف على معنى السببية. يقول وقد صح الاستئناف بوجه آخر، يعني الاستئناف على معنى السببية وجه آخر، كيف وضح لنا أكثر؟ يقول يكون الاعتذار معه منفيا، يكون الاعتذار مع الإذن مع نفي الإذن ماذا؟ منفيا. يعني كما أن الإذن منفي فالاعتذار يكون منفيا. أنا كتبت لأن سببه وهو الأول الاعتذار منفيا، يكون الاعتذار معه منفيا، لأن الاعتذار سببه وهو الأول يعني وهو ماذا؟ وهو الإذن منفي، فهذا أيضا يكون منفي من باب السبب والمسبب. لذا يقول وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف، أن نقلوا في الشعر فلقد تركت صبية مرحومة لم تدري ما جزعون عليك فتفزعوا. فقلنا هذا من باب السببية، يعني من باب الاستئناف على معنى السببية. كذلك في أمثلة أخرى قبل هذا أيضا أخذ وجه الفاء ماذا؟ سببية. وما بعد أن نحاتي عنها هو أسماء سابقا أسماء عجيبة قليلة يمكن شاهد. ونقلناه عن ابن خروف من هذا من بيانية، هذا الذي نقلناه منها عن هذا النحوي، عن ابن خروف ما هو بين لنا من بيانية، لأنه هذا الحب أخواني لها معاني، من لها معاني كثيرة، من معانيها تبين بيانية تسمى، من أن المستأنفة قد يكون على معنى سبب، يعني الاستناف على معنى سببية. هل يوجد من النحاة من صرح بهذا بالنسبة للآية؟ قال نعم، وقد صرح به هنا، يعني في الآية، في هذه الآية، آية لا يؤذن لهم ولا يؤذن. هذا ممكن واحد يقول المصنف هذه توجيهات اللي قاعد توجه وكذا، توجه كلامك انت او متكلم كلام الآخر، يقول احنا هذا مو فقط مجرد تصور وتوجيه، لا، له قائل، هذا له قائل. فقال وقد صرح به هنا الأعلم، الأعلم هذا من النحاة، يقول الأعلم سمي الأعلام يقبل أن شفته، شفته مشقوقة، مشقوق الشفة، سمي الأعلام يقتل بهذا الأعلم والأفلح، هذه بعد يقتل بهذا، عرف بهذا الاسم الأعلم. ومن النحاة كبار يعني النحاة والمعربين، وقد صرح به هنا الأعلم، وأنه بندلي يقول المصنف الآن خلاص قد صرح بالأعلم نقطة، مطلب آخر لتوجيه نفس هذا الكلام أنه الاستناف على معنى السببية، يقول في معنى السببية ويكون استناف على معنى السببية، ويقول هذا نظير ومثل ما مثل الآية المتقدمة أول، أي آية لا يقضى عليهم فيموتوا، كيف هناك سببية موجودة إلا أنهم هذه الآية مبحث عنها الآن مثل الآية السابقة عليها لا يقضى على الموت معنى لكن لا لفظا، معنى لا لفظا، كيف معنى لا لفظا؟ معناها ما واحد سببية، لأن هناك فلا يقضى، لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني الفأفاء سببية، والفعل منصوب بأن مضمرة، والمصدر المؤول معطوب على المصدر المتوهم، ولكن معنى السبب موجود صح؟ معنى السببية في الفأفاء السببية. فإذا هذه الآية والآن هنا لا يؤذن لهم فيعتذرون أيضا سببية، لكن هنا استناف، هناك عاطفة سببية ومنصب بأن مضمرة، هنا مرفوع ما عندنا نص، نصب ما موجود. لا فقط فقط يبين أنهم هما مشتركان في معنى السببية، يعني أنهم يعني يموتون لأنهم لا يقضى عليهم، لا إثبات يعني واضح، لا لا لا لا لا لا يقضى عليهم فلا يموتوا، لا يقضى عليهم على نفس الطرف، نعم نعم، يعني عدم القضاء عليهم سبب في عدم الموت، فسببية موجودة أم لا؟ لكن يختلف، يختلفان في اللفظ، لأنه لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا منصوب، لكن يعتذرون مرفوع. إذا أنا كتبت إخواني وأنه يعني هذه الآية شريف لا يشرفون استناف على معنى السببية في المعنى مثل لا يقضى عليهم فيموتوا، كتبت معنى لا لفظا، معنى إخواني تحبون تسجيل معنى لا لفظا، لأن كلاهما معنى سببي لكن لفظان يختلفان. كيف لا لفظان؟ لأن في لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا منصوب بأن المضمرة، ولكن ولا يؤذن لهم فيعتذرون الفعل ماذا؟ مرفوع، مرفوع على الاستناف، لكن الاستناف على معنى سببية. سببية اتضح إن شاء الله. كذا تكمل يا شيخ حسين حتى من ناحية لا يختلفان، من ناحية وبعدين إذا يختلف في ناحية الإعراب، إعراب يختلف، يقول نقول يموتوا منصوب بأن مضمرة ويكون مصدر مؤول، والمصدر المؤول معطوف على المصدر المتوالي، يكون من باب العطف على المعنى، يكون من باب العطف على المعنى. لكن فيما نحن في الآية الشريفة يراجع النفاء استنافية بعد جملة جملة ماذا؟ مستأنفة، مين معطوف على ما قبل؟ جملة مستأنفة، لكن استئناف على معنى سببية. روشان شد؟ عليك السلام. ورده ابن عصفور ابن عصفور هذا هو عصفور لكن هذا ورده ابن عصفور كيف رده بيان الرد بأن باء بيانية بيان الرد ورده ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل ولا يحصل اعتذار مولانا هل فلا لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون صح لو فإذا حد أنهم قل عدم الإذن سبب في عدم الاعتذار ولكن عكس ذلك قد يحصل الإذن لكن يحصل الاعتذار يمكن هذا أم لا يمكن أن يحصل الإذن بالاعتذار ولكن الشخص لا يعتذر ما يعتذر يمكن هذا أو لا فإذا هذا تختلف على الآية السابقة السابقة عدم القضاء عليهم سبب في عدم الموت خلي إثبات القضاء كيف ما يكون سبب في الموت ها نفي القضاء نفي في عدم الموت القضاء إيجابه يكون سبب في ماذا في الموت فإذا الآية هذه الآية تختلف على الآية التي قبلها ويجب يقول يعني لابد السبب تكون سببية تامة علة تامة سببية تامة سبب ومسبب وفي آية لا يقضى عليهم فيموتوا تماما سببية موجودة عدم عدم القضاء سبب في عدم الموت والقضاء يعني الحكم عدم الموت القضاء ماذا سبب ماذا في الموت هنا عدم الإذن في الاعتذار سبب في ماذا عدم الاعتذار ولكن قد يكون هناك إذن في الاعتذار ولكن لا يكون لا يحصل اعتذار هذا ابن عصفور اكد لكن يرد هذا سيجي رد ماله ورده ابن عصفور بان الاذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار بخلاف القضاء عليهم لكن القضاء عليهم فانه يتسبب عنه الموت جزما قطعا يتسبب منه الموت كما أن عدم القضاء على عدم القضاء يتسبب من ماذا عدم الموت هذا ورده في بعض الكتب ورده عليه تجمعتكم رد عليه أو رده عليه رد عليه في بعض النسخ جميل يقول ورده عليه هذا الرد من هذا الذي قدمه ابن عصفور ابن الضائع ضائع عندكم ضائع هذا ضائع لو ضائع ضائع لو صائغ صائغ لو ضائع ضائع ابن الضائع رد هذا الجد عليه ها ورد عليه ورده عليه ابن الضائع كيف رد عليه بيان الجد حسك الامتحان هذا السؤال وحده يكفي عن الامتحان يجيب عليه ياخذ درجة 20 يعني كله من أولي تلاخيته صلحتين صار مثلا بين أوجه الإعراب في الآية الشريفة لا يؤذن علي ولا يؤذن لهم فماذا فيعتذرون بين أوجه الإعراب مع الاستدلال كافي سؤال واحد ونكتفي من أجاب فهو أتلى وعشي من لم يجب فهو يأخذ درجة على أي حد شو السجل العجية يا أخوها يعني تلخيصك واضح جدا سهل يعتذرون إما لا يعتذرون إما مرفوع وإما منصوب وإذا كان منصوب يكون طاء عاطفة سببية وأن منصوب ماذا بأن مضمرة والمصدر المؤول معطف على مصدر متوهم هذا في النص لكن ما يوجد قراءة له القراءة موجودة ماذا هذا فقط يكون يمكن قال ممكن من النص الرافع إما بالعكس فاء عاطفة صح فيعتذرون معطف على ماذا لا يوجد فداخل في ماذا في سلك النفي وأما استنافية واستنافية له أنا وعين أما على القاطع وأما على معنى سببية على القاطع يرد غير جائز لأنه ماذا؟ لأن الفاء ماذا؟ الفاء ما قبل الفاء موجب ومنت وما بعده موجب، وهذا غير ممكن صح؟ يخالف جماعة المفسرين إلا إذا أوضناه وجهناه على اختلاف المواقع. أكثر شيخ أحمد يعني في الشجرة على اختلاف المواقع، أو نقول استناف ماذا؟ على معنى السببية. قاله ماذا؟ ابن الخروف والأعلم وكذا، ورده ابن عصفور. كيف ردهم؟ كيف رد عليه ابن عصفور؟ لا، قد يكون قد يتحقق الإذن بالاعتذار ولا يحصل الاعتذار. رد عليه ماذا؟ رد عليه ابن الضايع قص، ورد عليه ابن الضايع. كيف رد عليه؟ أنا هذا تفنن كان هذا العبارة حتى نجمع المطالب هذا ثانية حتى نجمع المطالب ولكن سنة يعني نأخذ مسألة كاملة في باب رابعها، لكن ممتازها يعني في نكات ممتازها. الآن تضح يعني إن شاء الله. ورده عليه أو رد عليه ابن الضايع بأن النصب على معنى السببية فيما تأتينا فتحدثنا جائز بإجماع، بإجماع أنه حد جائز صح؟ إذا كان هناك جائز مع أنه قد يحصل إتيان ولا يحصل تحديث. غد ممتازها. ما تأتينا فتحدثنا، إذا جعلناه مثل إصفار استنافية على السببية وفتحدثنا حتى على الناس، قد يحصل إتيان. يقول عدم الإتيان سبب في عدم التحديث، ولكن قد يحصل إتيان ولا يحصل حديث. ممكن هذا أم لا؟ ها؟ فنقول في آية، عفوا، فنقول وين؟ في الآية الشريفة، قد يحصل إذن ولا يحصل اعتذار، صح أم لا؟ فنقول عدم الإذن سبب في عدم الاعتذار، في مقابله إذا قد يحصل إذن ولا يحصل اعتذار. فما نقصد السببية التامة؟ سببية مو سبب، ما هذا ماذا سبب؟ سببية سبب. كما في ما تأتي لفتحدثنا. إيه؟ بل ما رد عليه لا يعني رد على ابن عصفور، لأنه ابن عصفور يقول لأنه عندما نقول ما قد يحصل الإذن ولا يحصل الاعتذار فهذا مو سببية. يعني إيه سبب السببية ابن عصفور؟ يقول مو في الآية السابقة لا يقضى عليهم فيموتوا، لأنه عدم القضاء سبب في عدم الموت، والقضاء سبب ماذا؟ في الموت. هذا ابن ضائع يقول لا، ما لازم أن السببية تامة، مثل ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، عدم الإتيان سبب في عدم التحديث أم لا؟ سبب أم لا؟ ولكن قد يحصل إتيان ولا يحصل تاني. ولكن مع ذلك النحاة أجمع على أن سببية موجودة، سببية جائزة، فنقول في الآية شريف. يعني يرد على ابن عصفور ويقوي كلام ابن خروف والأعلم، واضح؟ مع أنه قد يحصل إتيان ولا يحصل تحديث. شيخنا أيها المصنف، أرحنا انت ها يعني شيخ باعتبار انه استاذ يعني من النحات، يعني أنا الشيخ له معاني خمس معاني، بلي من معاني انه الذي كذا وكذا. زين هذا على معاني الشيخ. ايها المصنف صاحب الكتاب، ايها الكاتب، انت شنو نظرك بعد هذا القيل والقال؟ ما هو رايك انت؟ سببيه مو سببيه؟ يريد ينفي السببية، الاستناد على السببية ينفيها. لماذا ينفيها؟ يقول مجيئه قليل، ذكر قبلا قال لكن، قال وهو قليل. فإذا كان قليل فكيف يجري القليل في الآيات الشريفة في القرآن؟ تذكرون قال وهو قليل، وهو أحد وجهي الناس وهو قليل، وعليه قوله قول الشاعر فلقد تلف كذا كذا لآخره، قال وهو قليل قليل. فإذا هذا فكيف يحمل عليه إعراب القرآن؟ الذي هو في أعلى درجات البلاغة، وبه التحدي من هذه الجهة، تحدى القرآن، تحدى كل من البلغاء والفصحاء، ولو أن القرآن وتحدي كما من جهات مختلفة يتحدى من كل الجهات، ومن جهات التحدي الإعراب، يعني البلاغة والفصحاء، البلاغة. نعم شيخ، ممكن كلام عنه في النص على أنه قليل، نص على الاستثناء؟ لا كلام في ما عندنا نص هنا في الآية، ما يكون نص بالرفع، رفع أيضا هناك رفع، لا يكون ما النص لا يجوز. لا أحد وهو أحد وجه النصب في الآية الشريفة وفي الحديث، النص بيكون على ماذا؟ على السببية، وعلى السببية فسببية نجعل فسببية، وقد يكون نص مو سببية وإنما نفي إثبات ونفي، نفي وإثبات، على أي حال سببية من أوجه ماذا؟ السببية. هذا السببية أيضا يأتي بالاستناف، الاستناف على معنى السببية. السببية وجهان، نصب والرفع. الرفع إذا جعلنا الرفع، النصب إذا قدرنا أن بعد الفاء، والرفع إذا جعلنا الفاء فاء استناف، ولكن مو على القطع، على المعنى السببية. فإذا معنى السببية هنا هو أحد وجهي النصب، لكن قليل هذا الاستناف على معنى السببية قليل. لذا يقول فلا، والذي أقول المصنف عليه رأي المصنف، ما هو مذهب المصنف؟ رأيه ماذا؟ يقول والذي أقول إن مجيء الرفع، تكتب إخواني الرفع على الاستناف بمعنى السببية، حسنا إخواني تكتبوا هذا الشيء حتى لا تقعوا في اشتباه، إن مجيء الرفع بهذا المعنى، أي معنى بهذا المعنى؟ يعني الرفع على الاستناف، بمعنى الرفع على الاستناف مو على العطف، الرفع على الاستناف بمعنى السببية، قليل جدا. إذا كان قليل جدا فلا يحسن حمل التنزيل، يعني القرآن حمل التنزيل عليه، يعني على العطف. أول قول ماذا قال؟ قال عطف، والاعتذار داخل في تلك النفي. إذا جعلناه عطف يكون أول منفي والثاني منفي، كلاهما منفي، ونفي ما بعد الفاء داخل في ماذا؟ في سلكي نفي ما قبل الفاء، يعني فلا يؤذن لهم ماذا؟ في الاعتذار نفي عطف، ما في مشكلة. ها؟ وردت مو على معنى الاستناف، القطع، الاستناف على القطع، لأنه الاستناف طبعا الاستناف على القطع في هذه الآية ما يكون، في آيات أخرى يكون، في هذه الآية لا يكون. الاستناف على معنى السببية وإن جاز وإن أمكنه، لكن قليل جدا، فلا يحمل عليه القرآن والتنزيل. أجلت قرآن جدا دقيقة، العطف جائز ما في مشكلة، ما في إشكال العطف. الاستناف في جهتين، الاستناف في أما على القطع فلا يمكن في هذه الآية الشريفة، لأنه يلزم منه استناف إثبات الثاني ونفي الأول. إذا جعلناه على الاستناف، استناف على المعنى، على معنى السببية، يمكن بعد طبعا بعد هذا الأخذ والرد، بعد هذا إذا فرغنا عن الأخذ والرد وأثبتنا معنى السبب على فرض إثباته وصحة المعنى، على فرض صحة المعنى، لكن لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه قليل لا يحمل عليه التنزيل، القرآن لا يحمل عليه، واضح هذا؟ زين، تنبيهون بعدنا فرحة العطف، تنبيهون مو سهل، يعني عفوا مو صعب، سهل هو هذا المثال، لا تأكل سمكا ونعم جسد قليل أنه هو وجه واحد، وقال أنه إنا إما على معنى الاستناف يعني على السببية أو على العاطف. لا الشيخ لا الشيخ لا لا لا لا حتى على النص، النص موجود في القرآن كثيرة، السببية على معنى النص يعني إذا كان بعد فاء السببية فالمضاع منصوب بأن مضمر، هذا كثير في القرآن موارده. المشكلة في بعد الفاء يكون فعل مرفوع، مرفوع ونجعله استئناف على معنى السببية، هذا مورده استعماله في اللغة العربية قليل نادر، فكيف يحمل القرآن على شيء نادر؟ فنجعل الفاء ما نجعلها استئناف، نجعلها عاطفة. إذا جعلها عاطفة ما يبدو عليه إشكال. المثال تنبيه: لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. كم قراءة نقرأت؟ لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، يعني نصب رفع جز توجهون. أصبر أكتب المثال: لا تأكل، تأكل مجزوم بعد لأنه لا ناهية، لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. الآن أنا أقدم حالة الجزم: لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، ماذا جعلنا الواو؟ عاطفة. أحسنتم، عاطفة. وتشرب معطف على ماذا؟ على تأكل. لا ناهية جازمة، لا بواو معي، واو عاطفة في حالة الجزم. إخواني في الجزم توجه لكم الخلط في الجزم. تشرب مجزوم، إذا كان مجزوم معطف على ماذا؟ على تأكل. تأكل لا تأكل، لا حرف نهين، وجزم تأكل، فالمضاع مجزوم بلا، وفاعله أنت، ها؟ وهذا فعل مضارع مجزوم. سمك المفعول به، صح؟ الواو إذا جعلنا الواو عاطفة، الواو إذا جعلها ماذا؟ عاطفة. وتشرب مجزوم عطفا على ماذا؟ تأكل، فيكون كل منهما منهي عن، كل منهما منهيا عن، ولكن كل منهما بانفراده. لا تأكل سمكا، لا تشرب لبنا. يعني واحد يروح للطبيب مريض، الطبيب يقول له لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، شنو يفهم؟ إذا قال الأدبيات، إذا قال المغني، يفهم أنه هذا منهي عن على حين، على كل منهما على حين، يعني كلاهما منهي عن، سواء جمع بينهما أو لم يجمع بينهما، صح؟ هذا واحد. زين، لا تأكل سمكا، ناخذ حالة النصب، حالة النصب، سيكون لا تأكل سمكا وتشرب لبن، تكون واو أحسنتم، واو المعية، وتشرب يكون منصوب بأن مضمرة، لا أن مضمرة وجوبا، إذا جعلنا ما واو هذا، هل قالت هنا نجعلنا واو عاطفة؟ يمكن أن نكتب كل مثال واحد حتى يقول لا نقع في خطأ. الأول العطف هكذا، توجه إخواني، يعني ثلاث صور: لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، هنا الواو ماذا؟ واو عاطفة، صح؟ وهذا تشرب معطف على تأكل، ومنهي عنهما على حد، كل واحد منهي، الأكل منهي عنه والشرب منهي عنه، ما بالجمع، مو جمعا، واضح هذا؟ اثنين، يعني لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. هل تكون واو ماذا؟ واو معية، واو المعية. وهنا في المضارع ماذا يكون؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمر. أن يكون من باب الأفعال توهم، يعني شرب اللبن معطوف على ماذا؟ معطوف على أكل السمك، أكل المصدر المتوهم لماذا مما قبله. وهذا يرجع إلى أصل الكلام، أصل الكلام ماذا؟ العطف على التوهم، العطف على التوهم. يعني لا يكون منك، لا معنى هذا ماذا؟ لا يكون منك أكل سمك وشرب لبن، يعني مع شرب لبن، مع شرب لبن. الحالة الثالثة ماذا يكون؟ قل لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. هذه الواو ماذا نجعل هنا؟ واو استئناف، واو استئنافية. استئنافية يعني كل ما بعده جملة مستأنفة، جملة يعني النهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن. في المثال في السورة الثانية ها لا تأكل سمك وشرب، يعني الجمع بينهما. أخوان الثاني شو السورة الثانية؟ الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن ممنوع، ولكن أكل السمك وحده شرب اللبن وحده هذا مباح، صح؟ في الأخير لا تأكل سمكان وتشرب لبنا، نجعل واو استئنافية، يعني لا تأكل سمكا وأنت تشرب، لا ما خلي وأنت تشرب، أصل كلنا نقول يعني أكل السمك منهي عنه ولكن شرب اللبن ماذا؟ هذه كم صورة؟ بعضهم وهو الظاهر الذي جوز جعل ماذا؟ جعل الواو واو حالية، يعني هكذا. صورة رابعة بدر الدين ابن مالك قال هذا لا تأكل، لا تأكل سمكان وتشرب لبنان، نجعل ماذا؟ نجعل واو واو الحال أو الحالية، والجملة بعدها جملة حالية، يعني تقدير اتبع هكذا. لا تأكل سمكا وأنت تشرب لبنا، يعني في هذه الحال، يعني لا تأكل سمكا في حال شربك اللبن. فإخواني هذا الرابعه يعود معناها لماذا؟ للثانية. ها الرابعة هذا لا تأكل سمكا وتشرب لبن على أن الواو واو الحال، يعود على ماذا؟ يعني الجمع، ولكن نرجع عن الواو واعية، راجع عن الواو حالية. ولذا المصنف يشكل على هذه الحالة، هذا على كلامي ابن مالك بدر الدين. شيخ ما نقول الفرق فيها؟ ها؟ الفرق أن الغاز تتحرر على ذات السماء فتشرب اللبن، يعني في حال كونك تشرب، في حال كونك تشرب لك أما إذا أكلت سمك تشرب لا هذا بعد لا بعد هذا ما ليس مراده هذا. طبعا المشكلة علي من ماذا؟ لأن يقول واو الحالية لابد أن يكون بعدها جملة اسمية لا جملة فعلية، ما تدخل على فعل مضارع لفظا، تدخل على جملة. لذا نطي مقدر وأنت يحتاج إلى تقدير، وهذا التقدير أولى من التقدير. والواو الحالية ما تدخل على جملة حالية فعلية، تدخل على جملة اسمية حالية لا فعلية حالية. سجدت اخواني كيف نقول؟ خلي اخذك مثلا، مثلا جاء زيد يضحك، يحتاج الى واو وهو يضحك، لا جاء زيد يضحك ما جئنا بالواو. رابط الجمله الحاليه بيد الحال وما ضمير، جاء زيد يضحك. يقول هنا ما يمكن أن نقول جاء زيد ويضحك. جاء زيد ويضحك غلط. نعم نقول سهبت والناس نائمون. سهبت والناس نائمون هذه الواو الحالية. لأن جملة اسمية. جملة فعلية ما تحتاجها، ما ترتبط بالواو، ترتبط بمن؟ بالضمير. إذا دار الأمر بين الواو المعيّة والواو العارفة نقدم الواو العارفة. نعم. فيكون أولى من الواو المعيّة. نعم. أيه بدي يقول هذه الجملة راجعة للقصد والإعراب. قال إذا جزمت تكون عاطفة حتما. إذا نصبت تجعلها واو ما تكون عاطفة. إذا نصبت تسرب يكون ما تكون عاطفة، تكون معية. هناك إذا دار الأمر إذا شككنا أنها عاطفة أو معية ودار الأمر بين أن نجعلها عاطفة وبين نجعلها ماذا؟ واو معية. قلنا نقدم العاطفة لأن الأصل واو معية أن تكون عاطفة. كل الواوات أصلا حتى الواو الحال أصلا ماذا؟ عاطفة. يتبدل عنوانها بموقعها في الجملة. لأن هذا كلام صحيح لا يتنافى مع هذا كلامنا. يقول تنبيه لا تأكلوا سمكا وتشرب لا تأكلوا سمكا وتشرب وتشرب وتشرب لبنان إن جزمت. يعني قلت تشرب. فالعطف على اللفظي هذا من القسم الأول، داخل في القسم الأول من العطف. من القسم الأول العطف على اللفظ وهو الكثير. تشرب معطف على تأكل وهذا حالا. والنهي عن كل منهما واضح أن يكون على حدة على حدة. وإن نصبت يعني قلت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى. توهم. أحسنتم. مصدر متوهم. مؤول معروف على مصدر متوهم لأنهم لأن عند البصريين النص لا بالواو، النص بماذا؟ بأن مقدرة خلاف الكوفيين. صح هذا؟ النص بأن يعني لأن عند الكوفيين هو نفس الواو ناصبة على أنها ماذا؟ على ناصبة. لكن عند البصريين النص بأن مضمرة. فالمضارع إذا تقدمه واو معية مسبوقة بطلب مسبوقة بطلب يكون ماذا؟ يكون منصوب بأن مضمرة. واضح؟ وعندنا النتيجة والنهي عند الجميع عند المعنى سهنا وأن تشرب لبن. إيه وأن تشرب لبن. نعم. والنهي عند الجميع. جميع من؟ يعني البصري والكوفيين. عند الجميع يعني عند الكل البصريين والكوفيين. ماذا الجمع؟ عن الجمع. النهي عن الجمع يعني بالطبع عصر جعلنا الواو ناصبة أو جعلناها مثلا واو معية وجعلنا ذا المضع منصوب بأن أو جعلناه منصوب بنفس الواو. المعنى عند الجميع هو النهي عن الجمع. الجمع يعني الجمع بين الأكل أكل السمك وشرب اللبن. أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن. وإن رفعت يعني قلت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة الثاني يعني يكون ماذا؟ استنافية بعد. وأن المعنى ولك شرب اللبن. توجيه كيف يكون توجيه؟ وتوجيهه أنه مستأنف من واو عاطفة. واو ليست عاطفة ولا معية، واو استنافية. وتوجيه أنه مستأنف فلم يتوجه إليه حرف نهي. إذا جعل الواو استنافية النهي لا تأكل لا يتوجه إلى الشرب لا تشربه فيبقى ماذا؟ مرفوعا. واضح هذا؟ بلي بلي. فلا يتوجه إليه حرف النهي. وقال بدر الدين بن مالك وقال بدر الدين بن مالك هذا الناظم يعني إن معناه كمعنى وجه النص. يعني هذا الاستيناف يكون معناه وجه النص. يعني كيف أن هناك الجمع بينهما ممنوع منهي عنه، كذلك هنا يعني إذا رفعناه يكون الجمع بينهما منهي. استناف على معنى السلمية، استناف على معنى على هذا بلي ما قاله بالواو. نعم. ولكنه لو لا نقول نفع سببية ما يقول واو سببية، سائق نفع سببية سائق جيدة. مش يخيبون هنا جعل الاستناف على معنى السببية، هنا استناف على معنى السببية، ولعل مثلا نقول مثلا ابن مالك يقصد هذا، لا في الفاء يقول على معنى السببية، في الواو لا يقول على معنى سببية. لذا يقول ولكنهم على تقدير لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، جعل الواو حالية، واو حالية، وكأنه قدر الواو للحالي. المسلم يقول في بعد، كيف في بعد؟ لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت، الواو الواو الحال في اللفظ ما تدخل على المضارع المثبت، تدخل على الجملة الاسمية او المضارع غير المثبت لا اقل، صح؟ فحيث انها دخلت على المضارع المثبت، لما نحن اضطرينا ان نقدر لها مبتدا، نقول انت مبتدا تشرب ماذا الخبر، والجملة تكون ماذا جملة اسمية حالية. المضارع المثبت تدخل على الجملة الاسمية، لان انا مثلت لكم هذا المثال، لان انا اقول جاء زيد يضحك، ما نقول جاء زيد ولا يضحك، غلط، جاء زيد يضحك، لكن نقول سهرت والناس نائمون جملة حالية لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت. ثم إضافة على هذا اشكال اخر فيه، وهو ثم هو مخالف لقولهم، قول النحاة ماذا قول النحاة؟ اذا جعلوا النحاة ماذا جعلوا؟ لكل من اوجه الاعراب معنى، كل وجه من اوجه الاعراب له معنى خاص. هذا الاخير قال راجع للثاني، اذا نقول واو واو حالية يرجع معناه ولا ماذا للثاني، فهذه خالف الى كلام النحاة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.